في كتاب التوحيد وصلنا إلى شانئ الرسول صلى الله عليه وسلم وشانئه كثر اللي يشنؤونه صلى الله عليه وسلم، وكلهم مبتور، وعد من الله أن شانئ الرسول مبتور. فمن الشانئين المتكلف اللي يسابق الرسول، ومنهم المتبوع بإطلاق، يعني إذا كان يرضى بذلك، إذا كان يرضى بذلك سواء جعل نفسه أو جعل ورضي، هذا ما يصلح. وهذا موجود، موجود كما قلت لكم عند الروافض الصوفية والأحزاب كلها. ما يمشي الحزب إلا بهذا، ما يمشي أي حزب في الدنيا إلا أن يكون الزعيم متبوع بإطلاق، لا تعترض فتنطرد. هذه قاعدة عندهم أساسية، حتى عند التبليغ يبايع على أنه ما يعترض، والإخوان يبايعون على أنه ما يعترض، والصوفية والشيعة وكل الطوائف عندهم لابد ما يمشي حزب. الآن حزب يريد أن يحدث شيء في الدين أو الدنيا ما يمكن يمشي إلا ببيعة، والبيعة مقتضاها الطاعة لزعيم الحزب بإطلاق. وهذا معناه أنه في منصب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يطاع بإطلاق هو اللي قال الله عنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله. هذا اللي يطاع بإطلاق، المعصوم اللي طاعته طاعة لله، أما غيره شانئ للرسول، إذا رضي فهو من الشانئين. وكلمة محمد رسول الله تطرده من القلب، أي واحد يرضى أن يكون متبوع بإطلاق. وللأسف أن حتى متعصبة المذاهب وقع عندهم شيء من هذا، يعني بعضهم أوصل، بعض الجهلة منهم وأهل الهوى أوصل متبوعه إلى هذه الدرجة، حتى قال بعض الحنفية كل حديث لم يحتج به أبو حنيفة فهو منسوخ ومؤول، فجعلوا الأساس هو أبو حنيفة، هو المتبوع بإطلاق، وأي حديث ما يعرف أبو حنيفة يعرف أنه منسوخ ولا مؤول. وهذا معناه أنه صار هو منصب الرسول، مدام أنه هو يتبع بإطلاق، حتى الأحاديث نردها ونقول منسوخة ومؤولة لأجل أنه ما يدري عنها ولا ما يحتج بها، فننتبه لهذه المسألة. لذلك العلماء لهم حد، والصالحين لهم حد، واللي ما يعرف الحد هذا يهلك، اللي ما يعرف الحد هذا يهلك. ولكن لا جفاء ولا غلو، لا تجفو ولا تغلو. قال عبد الله ورسوله، عبد الله تداوي الغلو ورسوله تداوي الجفاء، عبد الله ورسوله. كذلك العلماء لا تغلو ولا تجفو. ولهذا أيها الإخوة، لماذا زلة العالم تهدم الدين؟ قال عمر أنا أعرف ما يهدم الدين، ثلاث. أولها زلة العالم، عالم هذا صحيح، عالم صادق، لكن زلة العالم تهدم الإسلام، تهدمه هدم. لماذا؟ لأنهم اتبعوه بإطلاق حتى في الزلة. الزلة ما تضر العالم، الزلة تضر الأتباع اللي ما عندهم ميزان. فإذا زاغ الحكيم أو زل، إذا كان حكيم وعالم تدفن وهو ما يضره لأنه غير معصوم. أما لو ما تعاملنا مع هذا التعامل سينهدم الإسلام كما قال عمر، زلة العالم تهدم الإسلام. والسبب أنهم جعلوه متبوع بإطلاق حتى في الزلة. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وفقه الله الرابع الآرائي، ومنهم القياس، وهذا وصفه أنه ند الرسول. كذلك من شان الرسول الآرائي، اللي يقول أرى وأرى في الدين، وهذا حقه أن يلحق بالمبتدع لأنه مبتدع. حتى العلماء اللي ذكروه مثل حرب في رسالة وغيره يذكرون المبتدع، يذكرون أهل الرأي من كبار المبتدع، يعني هو أكبر بدعة في الإسلام. لا تظنون أن بدعة الرأي أنها دون الأشعرية ولا دون الصوفية، لا، هي مثله أشر منه. ولذلك لماذا اشتد الناس على أبي حنيفة؟ لأجل هذا ند للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الله كيف يعبد؟ يعبد الله بما شرع. وكيف نعرف ما شرع؟ عن طريق الرسل. الآرائي يريد أن يعبد الله بما نرى وليس بما شرع، يريد أن يفتح باب لعبادة الله وللبيوع والأنكحة وكذا بالرأي، وهذا هو ند الرسول صلى الله عليه وسلم ومنافسه وعدوه وشانئه. لأنه يزاحم شريعته ويزاحم سنته بالرأي، والرأي هذا ما في خير. الرأي في الدين، لو كان الدين بالرأي لكان أشياء الله كما سيأتي عن ابن عباس رد الرأي حتى على الملائكة، رد عليهم الرأي. ومن الرأي القياس، الآراء منهم القياس اللي يجعل دينه كلها قيسة. لا تقايس الأمور، فإن صاحب الشريعة أحكمها في أشياء تفهمها وأشياء ما تفهمها. القياس ليس منفي بإطلاق، لكنه كالميتة للمضطر. والمراد بالقياس ليس كما يقول أهل القياس جعلوا كل الدين قياس. القياس اللي مقتضى اللغة واللي مجمع على علته واللي منصوص على علته هذا ليس بقياس، هذا أصلا داخل في النص إذا كان العلة منصوص عليها أو مجمع عليها هذا ما بقياس. القياس اللي يتكلمون عليه أن نستنبط العلة باجتهادنا برأينا، نقول إنما نهى الله عن هذا الشيء لأجل كذا، وكلمة لأجل كذا ما عندنا فيها نص ولا عندنا إجماع وليست من مقتضى اللغة، وإنما نحن نقول إنما نهى الله عنه لأجل كذا. ثم نرتكب الخطوة الثانية ونقول وهذا وهذا وهذا داخل في العلة، فلذلك هذا محرم مثل هذا. طيب حرمنا الآن بماذا؟ بالرأي. القياس هو تحريم وتحليل بالرأي. ليش؟ لأن رأينا أن العلة هي كذا، ما عندنا نص. واضح ولا مو واضح؟ بمعنى الآن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه، خلاص هذه علة منصوص. معنى أي تحزين للمسلم منهي عنه مو بالقياس، داخل في النص تلقائيا. ليش؟ لأنه قال أنهاكم عن هذا الشيء لأنه يحزن المسلمين. أي عربي يفهم أنت أي تحزين للمسلمين إنه منهي عنه تلقائيا في النص، لأن القياسين ترى يوسعون القياس ويجعلون كل شيء قياس. هذا واضح الآن، هذا مو بقياس لأنه منصوص على العلة. المثال الآخر الإجماع، قول عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. أجمع الناس قاطبة أن علة النهي لماذا؟ لأن القاضي سيتشوش، الغضب يخرجك عن الصراط المستقيم، وإذا قضى بين اثنين وحكم بينهم مو غضبان ما يمكن يعرف الجادة. طيب إذا كانت العلة مجمع عليها، كل عربي عاقل يقول أي تشويش للقاضي يمنع من تصور المسألة والحكم فيها ممنوع بنص الحديث، مو بقياس على الغضب، لا خلاص عنا عرفنا ليش نهى عنه بإجماع. لماذا نهى عن كل يدخل الجوع الشديد والضجر الشديد كل يدخل فيه. لكن إذا قال لواحد والله ترى شفت النهي هذا، ترى أنا اكتشفت علته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء لأجل كذا، وبعدين أي شيء يشبه هذا في العلة ترى منهي عنه، هذا باب كبير. هذا لازم كما قال الإمام أحمد كالميتة للمضطر، ما نقدر نسوي كذا إلا كالميتة للمضطر. القياسين وأبو حنيفة دينهم كل كذا، استنبط العلل برأيه ثم يدخل أشياء يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به بناء على علة ضعيفة، مع أنهم هم يعترفون أنه ضعيفة. ولذلك يقولون الفرع ما عاد يقاس عليه، يعني إذا علقت فرع على أصل بالقياس ما تقدر تعلق، ما تقيس الفرع على الفرع، يقولون بس يا الله يمسك نفسه ضعيفه، تروح تعلق شيء ثاني. تقول مثلا أضرب لكم مثل، يقولون الآن النبي صلى الله عليه وسلم عن 6 أشياء في الربا، البر والشعير والتمر والملح وذلك. طيب قالوا البر والشعير والتمر والملح، طلعوا العلماء علة، بعضهم يقول كيل، بعضهم يقول الطعم، بعضهم يقول مركبة. طلعنا الرز الآن وقلنا الرز يجري فيه الربا، هذا عدل لأنه متفق عليه لأجل أنه داخل في هذه الأشياء. يجي واحد يقيس على الرز، مو بيقيس على البر والشعير، يقيس على الرز، الرز يا الله دخل لأنه تابع لها، ما عاد يتحمل أنك تقيس عليه. يجي واحد يقيس على المقيس عليه ويصبح الدين مرج. فلذلك أيها الإخوة، الآراء اللي يفتح الدين هكذا استنباطات واجتهادات هذا منافس للرسول، فكر فيها زين. بعض الناس والله إلى الآن يستغرب ليش الحملة هذه على أبي حنيفة. حنيفة يريد أن يدان في الأرض بالرأي القياس، ثم بعدين زاد الشر فقال استحسان. يقول الشافعي من استحسن يقول شر، ايش معنى استحسان؟ طبعا هم يحطوا له قيود وكذا، بس هو واضح يقول لك والله حسب الأصول ما يمشي هذا، لكن استحسانا يمشي. كيف استحسان؟ مو يعني هو عندهم تشهي، لكن عندهم مثال السلم. السلم وش معناه؟ الاستصناع، عفوا، السلم في نص. الاستصناع وش معناه؟ الاستصناع أن آتي إليك وأقول اصنع لي دارا، الدار هذه لا زالت في الخيال، معدومة الآن حال العقد، وأصنع لي كذا وأبغى فيها كذا وأبغى فيها كذا، وأنت عاقد الآن بدون ما أقدم لك المبلغ مقدما. يقول والله حسب الأصول إن هذا مثل السلم، أي معدوم حال العقد لازم نخفف الغرر بأن نقدم الثمن أحد الطرفين. طيب الاستصناع الآن تروح الخياط تقول اصنع لي ثوب وكذا وسوي لي وسوي لي، أنت ليس وكيل لك وليس أجير، وإنما تشتري من ثوب، والثوب الآن معدوم لأن حسب رغبتك الشخصية، وتطلع من المحل ما أعطيت فلوس، هذا هو الاستثناء. طيب الآن طلعت من المحل الطرفين كلها معدومة، في فلوس ما في، في سلعة ما في، وين؟ والله في سلعة في الخيال مسجلة المواصفات والفلوس بعدين. هذا العلماء بعضهم قال هذا سلم، إذا كان ولا بد لازم تدفع مقدم، أو تخليه أجير تجيب القماش تخليه يفصل لك، أو تشتري القماش منه ويفصل لك، أو توكله ويصير أمين. لكن أنك تشتري منه ثوب جاهز هو الآن معدوم لازم تدفع، لازم تخفف الغرر يكون أحد الطرفين. الشاهد أبو حنيفة يقول الاستصناع في الحقيقة مفروض يمشي على أصول السلم، أنه لازم، لكن استحسانا لأجل الناس كلهم يسوون الشيء هذا، المقاولات الآن والمصانع كلها قائمة على الشيء هذا، فنجيزه استحسانا لأجل أنه الناس مشوا عليه. الاستحسان هذا إذا انفتح الباب كما قال الشافعي من استحسن قد شر. ثم زاد الطين بلة، الرأي ثم القياس ثم الاستحسان، ثم جاب بعد الطامة الكبرى الحيل، قال إذا شفت أمامك سد في الشريعة خذ لفة وامشي نفس الطريق تحتال. وقالوا أن الحيل ما فيها شيء، والحنفية ترى ما يستحون، تحسبون الكلام الآن احنا يعني نتقول عليهم، يدينون الله بالحيل، اقرأوا كتاب الحيل لمحمد بن حسن أخص أصحاب أبي حنيفة، مطبوع في المبسوط مع السرخسي آخر، لأن السرخسي جمع كتب محمد بن حسن الستة، الأصل الكبير والأصل الصغير، وبعدين جمعه كله في المبسوط. اقرأ كتاب الحيل وتشوف يتفاخرون بالحيل تفاخر. طيب هذا وش؟ وسيأتين أن المحتال جنس من شأن الرسول، هذا وش؟ قياس ورأي استحسان وحيل، وين راح الدين؟ وين راح قال الله وقال رسوله ونعبد الله بما شرع؟ ولذلك لا تستغربوا أن هؤلاء فتقوا في الإسلام فتق كما قال مالك لن يرتقي ليوم القيامة، وستبقى فتنتهم إلى يوم القيامة، وقلبوا الدين ظهرا لبطن ونقضوه عروة عروة. هذا كلام مالك في هؤلاء وأحمد وغيرهم، يقول والله نقضوه عروة عروة وقلبوه ظهرا لبطن، وكانوا يتدينون الله ببغضهم ولعنهم والتحذير منهم. الآن يأتي أحد يقول لا ما في شيء، كلهم الأئمة وكلهم. طيب اقرأ الآيات تشوف. صلى الله عليه. وقول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هل أذن الله لرسوله بالرأي؟ هل قال لتحكم بناس ما ترى؟ هل في أحد أعقل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أذكى منه، أفهم منه، أفصح منه، أعلم باللغة منه؟ هل أذن الله له أن يحكم بين الناس بما يرى ولا بما أراك الله؟ الله هو يري هذا الشيء. نعم. ولذلك شوف عمر وش يقول. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إياكم والرأي، فإن الله رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآية، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بينهم بما أراك الله، ولم يقل أحكم بينهم بما رأيت. هذا كلام ابن عباس، رد الله الرأي حتى على الملائكة لما قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم، إني أعلم ما لا تعلم. ما في الدين ما في رأي، إذا واحد عنده رأي عنده إبداع عنده ذكاء يخليه في الدنيا يخترع الناس ينفعهم، أما الدين ما في إلا اتباع، اتبع نحن نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ما نبتدي شيء في الدين، نقتدي ولا نبتدي. ونسأل الله أن نكون للمتقين إماما. قال الملائكة هكذا، وقال لنبيه، يقول ابن عباس أحكم بينهم بما أراك الله، ولم يقل أحكم بينهم بما ترى أو بما رأيت. وقال رجل لعمر بما أراك الله في ساقط كلمة أحكم. قال رجل لعمر أحكم بما أراك الله. نعم. فقال مه إنما هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه ابن المنذر في تفسيره. نعم، رجل يقول لعمر أحكم ما أراك الله، فقال مه أوصه، يعني إيش هذا؟ إنما هذا للنبي خاصة، الذي اللي يكون حكمه صحيح يعني بدون هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يحكم إلا بما أراه الله. أما نحن عمر ومن دونه نحكم بما نرى ونجتهد، قد نصيب وقد نخطئ، كما قال الصديق إن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ فمني والشيطان، والله ورسوله بريئان من خطأي. فما تقول أنا أحكم بينكم بما أراني الله، وإنما تقول أحكم بينكم بما أرى، يعني إذا كان أنا أجتهد، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من خطأي ولا ينسب للدين. هذا معنى كلام إنما هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، كان يحكم بما أراه الله. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. نعم، كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إذا تركت الوحي ستفتري أي شيء غير الوحي، فرية في الدين، وإذا لاتخذوك خليلا. ترى الناس لا تستغربون أنه يحبون مذهب أهل الرأي، لأن الله يقول وإذا لاتخذوك خليلا، لأن الرأي فيه مجال، فيه مجال رأي، أنت ما يجوز لك الشيء تقول والله في فلان يرى وفلان يرى، مثل الآن طريقة العوام مع العلماء يقول لك والله فلان يرى وهذا رأي فلان وهذا رأيك وما تلزمني برأيك ونحو ذلك. أما الاتباع تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابة وهذا الدين، الحديث درج والرأي مرج، اذهب من أي مكان شئت. فلذلك قال وإذا لاتخذوك خليلا، إذا أنت تركت الوحي افتريت علينا غيره سيتخذونك خليل، أنت اللي ما مثلك أحد وأنت المعظم وأنت اللي لك الشهرة ولك الجاه، لكن ما ينفعك عند الله. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأرنا مناسكنا، أي عرفنا يا رب عبادتك كيف تكون. هذا الخليل ايش يقول لربه؟ أرنا مناسكنا، يعني عرفنا كيف نحج، عرفنا كيف نعتمر، عرفنا كيف نطوف، كيف نسعى، أرنا مناسكنا. مع أنهم هم عقلاء الناس، يعني الله ما يختار أنبياء إلا وهم صفوة الخلق، ومع ذلك ما أذنوا لأنفسهم ولا، وإنما يسألون الله أن يريهم كيف يعبدونه. لأن أنت الآن ماذا تريد بالعبادة؟ تريد رضا الله؟ الله لا يرضى إلا أن تكون العبادة على شيء مخصوص، وهذا المخصوص لا يكون إلا عن طريق الأنبياء، ولذلك أرسل الأنبياء حتى يقول للناس من أراد منكم أن يسترضيني يتبع رسلي أرضى، والله ورسوله حقا يرضوا، مو بيتبع رأيه وأرضى أنا، ما يمكن هذا. فمن أراد أن يسترضي ربه وأن يعبد ربه عبادة تنفع يتبع الرسل، وإلا ما ينفع شيء. هذا الخليل يقول أرنا مناسكنا، بل كان يقولون الشيخ بن باز الله يغفر له كان يبكي عند هذه الآية بكاء شديد حتى يرحمه من حوله، خاصة اللي بعدها أنه قال وتقبل منا. فيقول أمر مخصوص لعبد مخصوص، يعني الله اللي أمره بأن يبني البيت، وزمان مخصوص ومكان مخصوص، يعني الله اللي رتب له كل شيء وهيئ وعانه، ومع ذلك يقول تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني يخاف أن لا يقبل منه، مع أنه لا يبني البيت إلا هو ولا يضع حجر على حجر إلا بأمر الله، ومع ذلك يقول أرنا مناسكنا وتب علينا، وقبله يقول تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونحن الآن كأن الواحد واثق من القبول، وهذا الخليل كيف يدعو ربه. نعم. صلى الله عليه. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما. الدين ليس بالرأي، يقول علي لو كان الدين بالرأي كان نمسح باطن القدم، هو اللي يلاقي الأذى، وإنما نمسح ظاهر القدم، ولكن الدين بالاتباع. واقرأوا مقدمة الدارمي، ممتازة جدا مقدمة الدارمي في سننه، وذكر آثار من هذا الجنس كثير. واقرأوا ذم الكلام أيضا للهروي. الدين ليس بالرأي سبحان الله، ولذلك في مقدمة الدارمي قالوا الأذن هذه الغضروف هذا تواريه العمامة ويواريه الشعر ويواريه الكم، ولو قطع فيه 50 من الإبل، الغضروف هذا لو يقطع في 50 من الإبل، واليد من أعلى الإصبع إلى المنكب اللي يعمل به الإنسان كل شيء لو تقطع فيها 50 من الإبل، مع أن منفعة اليد أضعاف منفعة الغضروف هذا أضعاف مضاعف، ومع ذلك هذه 50 وهذه 50، أين القياس؟ وهذا الإبهام، منفعته 50% من منفعة اليد الأصابع، ولو يقطع الإبهام فيه 10، ولو يقطع الخنصر فيه 10، أين القياس؟ وقال الشعبي: أحنفكم يا أهل البصرة، كان رجل الأحنف بن قيس معظم، لو يقتل خطأ فيه 100 من الإبل، والصبي بن شهر لو يقتل فيه 100 من الإبل، أين القياس؟ ونحو ذلك. الدين ما في قياس، الدين إنما هو اتباع، الدين من حكيم من عليم جل وعلا. اقرأوا كتب الآثار حتى يكون الإنسان يبغض الرأي، يتدين الله ببغض الرأي، وأن يعبد الله بما باتباع الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمال، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.